يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر. اقرأ كتاب الله في راحة وأنا اقرأ كتاب الله في راحة وأنا اقرأ كتاب الله في راحة وأنا وتفكر في معنى تنجو مدى الدهر. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جنان. أبشر بخير جنان.